وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. صفحة 343 يا ما تشوفوا صفحة 343. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الدمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله عز وجل النفع بما فيه وألا يجعله وبالا علينا برحمته. هذا آخر درس لنا إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب داخليا، وهو العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وقد ختم الإمام الترمذي كتابه هذا ببحث الحديث الشاذ والمحفوظ والمنكر، فهذا البحث الذي ختم به الإمام الترمذي كتابه العلل الصغير، وقد ذكرت أننا سندرس إن شاء الله بعد ذلك العلل الكبير، ولذلك جرى على لسان أهل العلم تسمية هذا الكتاب بالعلل الصغير نظرا للعلل الكبير الذي فيه سؤالات الإمام الترمذي لشيخه أبي عبد الله الإمام البخاري. أقول: فقد ختم الإمام الترمذي هذا الكتاب المفيد ببحث الحديث الشاذ والمحفوظ والمنكر، فيظهر من هذا أنه ختم كتابه بأدق علم من علوم الحديث وأخفاها وأصعبها، ألا وهو علم العلل. وعلم العلل هو الذي من خلاله يستطيع المحدث أن يحكم على الحديث بالشذوذ أو بأنه محفوظ أو بأنه منكر. لذلك فإن الأمر كما قال الأئمة أو قال بعضهم: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه أو لم يستبن خطأه. يقصدون رحمهم الله أنك قد يأتيك الحديث بإسناد رجاله ثقات أئمة، فإذا ما نظرت إلى ظاهر الإسناد قلت بأن الحديث صحيح، فإذا ما جمعت الطرق لهذا الإسناد أو لهذا الطريق ووجدت اختلاف الرواة فيما بينهم في هذا الطريق رفعا ووقفا أو إرسالا أو إلى غير ذلك من الأمور التي يختلف فيها الرواة، عندئذ تظهر لك علة الحديث هل هو ثابت أم لا. وضرب الإمام الترمذي وابتدأ كتابه بمثال على الحديث المحفوظ الذي فيه زيادة الثقة، فذكر رحمه الله أن أهل الحديث قد يستغربون الحديث لعدة أمور، وقسم الشيخ رحمه الله الاستغراب عند المحدثين إلى ما يتعلق بالشذوذ، فذكر مثالا للشذوذ في المتن أو الاستغراب والاستنكار في المتن، ومتى يكون ذلك الاستنكار صحيحا في الزيادة في المتن، ومتى يكون الأمر على خلاف ذلك. فالشذوذ قسمه الإمام الترمذي إلى شذوذ يتعلق بالمتن وشذوذ يتعلق بالإسناد، وقد سبق أن ذكرت عدة مرات أن الشذوذ عند أهل الحديث تارة يكون شذوذا في المتن وتارة يكون شذوذا في الإسناد، وهو أغلب ما يكون الشذوذ في الإسناد. ولذا إذا نظرت في كتب العلل وجدت أن أكثر ما يتعلق بالشذوذ إنما هو في الإسناد، اختلاف الرواة في الإسناد، في جعل راوي مكان راو آخر، أو في الوقف والرفع أو الإرسال والرفع، فبعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه مرفوعا يوصله، وبعضهم يجعل فلانا وبعضهم يخالف. وكذلك الشذوذ يكون في المتن، وهذا أقل وجودا من الشذوذ في الإسناد. وكلام المحققين كالدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري والدارقطني أكثر كلامهم في العلل يكون منصبا في علل الأسانيد، وأحيانا تجدون في كتب العلل الشذوذ في المتن. وقد سبق أن عرفت أن الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه، أن يروي الثقة ما يخالف فيه أوثق منه، فإن كانت تلك الزيادة التي زادها الثقة على من هو أوثق في المتن كان من القسم الأول الذي ذكره الإمام الترمذي، وهو الشذوذ في المتن، أي في نص الرواية، بأن يزيد الثقة كلاما زائدا في النص على ما رواه الثقات، فهذا شذوذ في المتن أي في نص الرواية. وإذا خالف الثقة من هو أوثق منه في الإسناد فجعل فلانا بدل فلان وخالف الأوثق، فهذا شذوذ في الإسناد. بدأ الإمام الترمذي وضرب مثالا ليستدل به على غيره في الشذوذ في المتن، فذكر الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك، وهو في الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وذكر الإمام الترمذي فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث ذكرا من المسلمين، وقد رواه جمع من الأئمة الثقات الحفاظ، ذكر بعضهم الإمام الترمذي، فذكر أيوب السختياني وعبيد الله ابن عمر وغير هؤلاء من الأئمة الحفاظ، فرووا هذا الحديث وتابعوا مالكا عليه وخالفوه، فلم يذكروا لفظ من المسلمين، وروى ذلك مالك وخالف الجماعة. هذا مثال للشذوذ في المتن، وهو ما يزيد الثقة مخالفا للثقات. فبعد أن ذكر الإمام الترمذي هذا المثال رجح رواية مالك وقبل زيادة مالك لكونه ثقة متقنا حافظا، فقبل زيادته، ثم أشار إلى أن بعض الضعفاء قد تابعوا مالكا في ذكر من المسلمين، لكن المعول هو رواية مالك. ثم ختم بحثه بأن بعض الأئمة كأحمد والشافعي احتجوا بزيادة مالك على أن زكاة الفطر لا تجب على العبد إذا كان كافرا. هذا حاصل مبحث الإمام الترمذي. ونحن قبل الكلام على الناحية الحديثية نتكلم عن الناحية الفقهية. لا شك أن زكاة الفطر كما تعلمون فرض وواجب، وعلى القول بزكاة الفطر جماهير العلماء إلا من شذ. وهذا لا شك، أعني القول بالفرضية، هو الصحيح لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله زكاة الفطر. وهذا واضح على الوجوه، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا في بعض تلك التفاصيل، فاختلف العلماء في العبد هل تجب عليه زكاة الفطر إذا كان كافرا، أما إذا كان مسلما فلا إشكال. وإنما تنازعوا في وجوب زكاة الفطر على العبد إذا كان كافرا، فهل يلزم سيده بإخراج الزكاة عنه؟ فقال بعض أهل العلم: تجب الزكاة على العبد الكافر ويخرجها عنه سيده المسلم. وقال بعض أهل العلم كأحمد والشافعي وجماهير العلماء: إنما تجب الزكاة، يعنون زكاة الفطر، على من كان من المسلمين، لقوله في الحديث ابن عمر: فرض رسول الله، وذكر الحديث وفيه من المسلمين، وهذا قيد به الوجوب على المسلمين، وذهب إلى هذا جماهير العلماء. وهذا الذي ذهب إليه الجماهير هو الذي يدل عليه أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه في الصحيحين. فهذا الحديث الذي في الصحيحين فترد على فقرائهم يلتقي مع حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: فرض رسول الله، وذكر من المسلمين. هذا ما يتعلق بالمسألة من ناحية الفقه. أما ما يتعلق بها من ناحية العلل والمصطلح، فإن الإمام مالكا رحمه الله قد زاد على الأئمة الثقات، فاختلف الأئمة في قبول زيادة مالك. فكما ترون الإمام الترمذي هنا مشى زيادة مالك مع ذكره أن مالكا زاد على عبيد الله بن عمر العمري وعلى أيوب السختياني، ومع ذلك قال بالزيادة واحتج بها الإمام الترمذي لثقة مالك. ولا شك أن الإمام مالكا هو من الأئمة الجبال، وتجدون في كتب التراجم: فلان جبل، أي راسخ الحفظ كرسوخ الجبال. وقد قال الأئمة بعضهم: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال الشافعي: لولا سفيان ومالك، يعني سفيان بن عيينة، لضاع علم الحجاز. فلا إشكال أن الإمام مالكا من الأئمة المتقنين الحفاظ المتثبتين. ولذا فإن الإمام الترمذي مشى تلك الزيادة التي زادها الإمام مالك، ولكن بعض أئمة الحديث توقف في تلك الزيادة وأعلها لتفرد مالك، وقالوا هو ثقة متقن ولكنه خالف الجماعة فأعلوا زيادة مالك لتفرده بها. وجاء عن الإمام أحمد قال: كنت أتهيب أخاف زيادة مالك في زكاة الفطر من المسلمين، حتى رأيت أنه قد تابعه عبيد الله العمري. وهذا ظاهر من كلام الإمام أحمد أنه توقف في قبول زيادة مالك حتى وجد متابع تابع مالك، وهو عبيد الله ابن عمر العمري، وهو ثقة ثقة. وأما أخوه عبد الله ففيه كلام. أما عبيد الله العمري المصغر فهو ثقة، فقد رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر وتابع مالكا في زيادة من المسلمين، أخرجه الإمام أحمد هكذا في المسند. واختلف على عبيد الله، فبعضهم ذكر الوجه الآخر الذي ذكره الإمام الترمذي هنا فرواه عبيد الله على الوجه الآخر الذي ليس فيه من المسلمين. والحاصل أن الإمام أحمد كان متوقفا في قبول زيادة مالك لأجل أنه زاد على الأئمة. وأنت تلحظ الآن أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه من الناحية الفقهية. فعندما يأتي الحديث فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد، فهذا نص عام، الحر والعبد سواء كان مسلما أو كان كافرا. ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى وجوب زكاة الفطر على العبد الكافر تمسكا بماذا؟ تمسكا بالنص العام. وهؤلاء يقولون تجب زكاة الفطر على العبد الكافر ولكن يلزم سيده بإخراجه. فلما جاءت تلك الرواية من المسلمين أفادتنا حكما زائدا، ما هو؟ التقييد والتخصيص. لماذا أقول هذا؟ أرجو أن تنتبهوا، لأن بعض أئمتنا من أهل الحديث قالوا إنما قبلنا زيادة مالك لأنها لا تنافي المزيد عليه، يقصدون أن الحديث دلالته الفقهية واحدة، فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. قالوا من المسلمين سواء وجدت أو لم توجد فإن هذا هو معنى الحديث. فقالوا إنما قبلنا زيادة مالك لأنها توافق المزيد، وهذا ليس بصحيح، بل إن زيادة مالك تخالف المزيد عليه من الدلالة الفقهية، فإن الحديث بدون زيادة مالك إذا قصرنا النظر على هذا الحديث فقط فإنه يدل على وجوب زكاة الفطر على المسلم والكافر. وقد قال كما ذكرت بعض أهل العلم أن زكاة الفطر تجب على العبد ويلزم سيده بإخراجها. إذن فمن قال من الأئمة رحمهم الله جميعا أن زيادة مالك إنما احتججنا بها لأنها لا تخالف أصل الحديث، هذا كلام خطأ، لأنها تخالفه من ناحية تخصيص العموم الذي في قوله الحر والعبد، فقيدت أو خصصت هذا العموم بمن؟ بالمسلم. لذلك هؤلاء الأئمة الذين قالوا إن مالكا لم يخالف الثقات الذين رووه عن نافع، ولو خالفه لتوقفنا في زيادته، نقول لا، بل خالفهم بزيادة حكم شرعي إن بنى على لفظه، لولاه لأمكن أن يقال بخلافه. وهذا من أدق علوم الحديث، بل إن الأئمة يختلفون في النقد في باب الشذوذ المتعلق بالمتن أو بالإسناد. وهنا يجب أن نفهم قاعدة إذا أدركها طالب العلم فإنها تيسر عليه فهم كثير من المسائل التي تتعلق بالشذوذ، ثم نرى أن أئمتنا من أهل الحديث يختلفون في نقدهم لهذا الأمر. كما ترون الإمام الترمذي هنا ذكر احتجاجه بزيادة ماله، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى متابعة الضعفاء واكتفى بزيادة مالك لإتقانه وجلالة مالك، بينما بعض أئمة الحديث أعل تلك الزيادة وقال إن زيادة من المسلمين هي من زيادة الرواة ليس من زيادة مالك، وبعضهم قال بل وهم مالك، وبعضهم قال بل زيادته مقبولة لا لكونه تفرد بل لكونه قد تابعه جمع من الأئمة الثقات. كل هذه الأقوال توجد لكلام الحفاظ من الأئمة النقاد الجهابدة، بعضهم قبلها واكتفى بحفظ مالك، بعضهم ردها لما أن رأى أن مالكا لم يتابع، بعضهم توقف فلم يقبل ولم يرد إلا أنه لم يحتج بها، وهذا كان قول لأحمد أنه كان يتهيب زيادة مالك، وبعضهم قبل زيادة مالك لأنه تابعه جمع من الثقات. وهنا لا بد أن نبين القاعدة التي إذا فهمتها كطالب علم تسهل عليك وضع كلام الأئمة في موضعه. إن أئمة الحديث يراعون في باب الشذوذ، يراعون غلبة الظن، وهذا أبينه بمثال. عندما نأتي إلى شهادة أربعة يشهدون على زان محصن في الزنا، فإذا كانوا واحدا لم نعمل بشهادته، فإذا زادوا إلى اثنين أو إلى ثلاثة أيضا لم نعمل بشهادته، فإذا صاروا أربعة عملنا بشهادتهم بغلبة ظن مع احتمال الكذب. هل تتصورون أنه لا يوجد أربعة عدول في الدنيا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب وأن يشهدوا على رجل بالزنا وهم عدول، إلا أن ذممهم تفسد أو فسدت فيكذبون؟ هل هذا ممكن أم محال؟ أم أن العصمة لازمة لهم؟ يعني الآن أربعة منكم لا يمكن أن يتغيروا في الزمن وفي الأخلاق وفي السلوك، أم أنهم تثبت لهم العصمة؟ طيب، إذن يمكن لهؤلاء الأربعة أن يكذبوا، لكن ما قوة هذا الاحتمال ضعفا وقوة؟ احتمال قوي أم احتمال ضعيف؟ ضعيف. الغالب إذا كان الرجل عدلا وضم إليه مثله ثم مثله ثم مثله يصعب ولا يكون محالا، يصعب في العادة أن ينقلب هؤلاء العدول إلى كذبة وفسق بين عشية وضحاها فيتفقون على الشهادة بالكذب. لكننا اليوم ومنذ أن أمر الله عباده بإقامة الحد بأربعة شهود نعمل بشهادته لأن الله أمرنا، ولكننا هل نستطيع أن نقطع بأن الذي أقيم عليه الحد هو زان حقا أم هو بغلبة الظن؟ أم أنه حتما لابد أن يكون زانيا؟ طيب، وأعطيكم مثالا آخر. إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال بأنهما قد رأيا الهلال، ماذا نفعل بشهادتهم؟ نصوم ونفطر. ألا يمكن عليهما الوهم والتخيل؟ أم أنه يستحيل إذا ادعيا رؤية الهلال أنه لا يمكن أن يكون لم يراياه؟ إيش هذا؟ يمكن الخطأ أم غير ممكن؟ إذا نحن نصوم بشهادتهما اتباعا للشرع مع احتمال التخلف، لكن الشرع لا ينظر للاحتمالات الضعيفة. ما هو الغالب على الظن بشهادتهما؟ أنهما رأياه. ما أدري هل تفهمون قصدي؟ جيد. إذن غلبة الظن قاعدة شرعية معمول بها، ولو أهملت قاعدة غلبة الظن لفسدت كثير من الأحكام الشرعية. لما استطاع الناس أن يصوموا ولا أن يفطروا لاحتمال الوهم على الشاهدين، ولما استطعنا أن نقيم حدا على الزاني المحصن لاحتمال أن يكونوا وهموا أو كذبوا أو أخطأوا، ولما استطعنا أن نقطع يد سارق لأن الذين يشهدون عليه قد يكونون مخطئين أو عاصين، ولما استطعنا أن نقيم حد شرب الخمر. إذن تفسد الشريعة إذا ترك غلبة الظن، فإن الشريعة تفسد. لذلك عندما يقول الله جل شأنه، وهذه الأمثلة التي مثلت بها هي في باب الشهادة، فإذا أتينا إلى باب الرواية، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله أمرنا إذا كان الآتي بالخبر فاسقا أن لا نحتج بخبره، فدل ذلك على أنه إذا كان عدلا أننا يجب أن نقبل خبره. ترى إذا قبلنا خبر العدل هل معنى ذلك أنه يستحيل أن يكون مخطئا؟ الجواب لا. ولكن ما هو غلبة الظن؟ غلبة الظن أنه مصيب، فعملنا بخبره هو على سبيل القطع أنه لا يمكن أن يكون مخطئا، أم على سبيل غلبة الظن الراجح؟ غلبة الظن. انظر، إذا هناك في باب الشهادة على رؤية الهلال وعلى حد الزنا وعلى باب الرواية إن جاءكم فاسق، كل ذلك دائر على باب مراعاة غلبة الظن. من هنا تستطيعون أن تفهموا كثيرا من المسائل التي تجدون اختلاف المحدثين في كتب العلل. وسأمثل بأمثلة تجدونها في العلل الكبير للإمام الترمذي في المسائل التي دارت بين الإمام الترمذي وبين شيخه البخاري. فالترمذي يسأل شيخه عن بعض الأحاديث التي اختلف فيها الأئمة أو اختلف فيها الرواة، فيعل البخاري طريقا منها ويرى أن المحفوظ الطريق الآخر، ويخالفه الترمذي ويقول بل كلاهما محفوظ. والعكس صحيح، ويسأل الترمذي شيخه البخاري عن بعض تلك الأحاديث فيرى البخاري صحة الوجهين، ثم ماذا يفعل تلميذه؟ يرجح أحد الوجهين ويرد الوجه الآخر. وتارة أو في الأغلب يوافقه. ترى القاعدة التي ينطلق منها الشيخان البخاري وتلميذه الترمذي واحدة، فلماذا يختلفان في النظر والترجيح؟ الجواب ما قد قدمته لكم الآن. ما هو؟ مراعاة غلبة الظن. والآن سأمثل لكم مثالا افتراضيا عندما نجد مخالفة بين ثقة خالف صدوقين، فزاد الثقة على الصدوقين، لكن هذا الثقة في مرتبة أحمد بن حنبل وخالف صدوقين وزاد عليهما، ماذا نقول في زيادة أحمد؟ هذه الزيادة الافتراضية، نقول زيادته مقبولة أم نقول مخالفته للصدوقين تدل على أنه وهم؟ ما الذي يهجم على قلبك على هذا المثال الخيالي؟ قبول الزيادة. هو كذلك، لأن أحمد ثقة جبل، هذا الصدوق وإن انضم إليه صدوق آخر أحمد يحتمل أن يزيد عليهما ما قد يغفلا وينسيا. هذا المثال بعينه، إذا جاء الإمام أحمد وخالف افتراضا جدليا سبعة من الأئمة المتقنين الذين هم في درجة أحمد كإسحاق بن راهوي، ترى ماذا نقول؟ نأخذ بقول أحمد أم نقول وهم؟ وهم. طيب الآن تأتيكم صورة أخرى، إذا روى ذلك أحمد وزاد وخالف إسحاق، ترى ماذا نفعل؟ نقول زيادة أحمد زيادة ثقة، لكنك تنظر إلى الجانب الآخر، من تجد؟ تجد جبلا وهو إسحاق. عندئذ هل تجد في قلبك ترددا في الترجيح أم لا تجد؟ تجد. الآن أنتم فهمتم قصدي. إذن أئمتنا في باب الشذوذ وباب التعليل تقوم قرائن في نفس المحدث تجعل ظنه غالبا على قبول زيادة هذا الثقة المتقن. لذلك بعض المساكين يتجرؤون على أئمة الحديث، كما يقول شيخ الإسلام مقبل ابن هادي رحمه الله، فتجد طالب علم مبتدئ يهجم على أمثال أبي حاتم والبخاري، والبخاري يقبل هذه الزيادة فيقول هذا خطأ، فإن فلانا قد خالفه فلان، وفي موضع آخر البخاري لم يطبق هذه القاعدة. نقول لم تفهم مقاصد الأئمة، فالثقات ليس على رتبة واحدة، فربما جاء ثقة جبل فأخذوا بزيادته ولو زاد على جمع من الثقات، وربما انعكس الأمر. من هنا القاعدة واحدة، ولكن أهل الحديث يختلفون في الأمر كل بحسب ما قامت له القرائن على قبول الرواية أو على ردها. لذلك هذا المثال هو مثال قوي وفريد، لأنه في هذا المثال يصلح أن يكون هذا المثال للشذوذ المردود، ويصلح أن يكون هذا المثال أتمه لزيادة الثقة، يصلح أن يكون من الشذوذ المردود إذا استحضرنا أن الإمام مالكا افتراضا تفرد بزيادة من المسلمين وخالف الأئمة الحفاظ الذين رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا هذه الزيادة. عندئذ يظهر لك أن الشاذ عندئذ رواية الثقة مخالفة للثقات. لنأخذ درسا عمليا، وكيف ينتج الإشكال في مسألة أن تكون الزيادة زيادة ثقة أو أن تكون الزيادة شاذة. انظر إلى هذا الخلاف القديم، وانظر إلى المثال الذي أعطيكم إياه، وهو مثال حديث بين أئمة الحديث في هذا الزمان. كلكم أو أغلبكم يعرف حديث زائدة ابن قدامة الذي يرويه أبو داود في السنن من طريق زائدة ابن قدامة، من طريق زائدة ابن قدامة أبي الصلت. ما أدري الواحد يركز في النحو ولا يركز في الدرس، الله المستعان. فإذا نظرت إلى الحديث الذي رواه أبو داود بالسند الصحيح إلى أبي الصلت زائدة ابن قدامة فيرويه بإسناده عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في صفة صلاته، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أن جلس أشار بأصبعه السبابة يحركها. هذا حديث صحيح صححه جمع من الأئمة منهم العلامة الألباني، لكنه له علة، فقد خالف زائدة ابن قدامة ما يقارب العشر من الأئمة الحفاظ المتقنين، فقالوا فأشار بأصبعه ولم يذكر يحركه. فلأجل هذا أعله بعض أئمة الحديث منهم الشيخ مقبل تلميذ الإمام الألباني. لماذا أعله؟ لتفرد زائدة، فإن زائدة لم يتابعه أحد من الثقات صراحة على تحريف الإصبع. ومن هنا قال العلامة مقبل وجل تلاميذه بأن التحريك شاذ، لأنه تفرد به زائدة. وقال العلامة مقبل وقال العلامة الألباني ومن قال بقوله بأن التحريك زيادة ثقة. هذا مثال. عندما نأتي بالإنصاف ونطبق متجردين، كما تعلمون كم من المسائل لا نقول فيها بقول الشيخ الألباني، وكم من المسائل لا نقول فيها بقول الشيخ مقبل. نحن أصحاب سنة أغنانا الله بالسنة ونعظم علماءنا، فإذا نظرنا متجردين وطبقنا قواعد الأئمة نلحظ هنا قرائن تجعلنا ندفع قول من حكم بالشذوذ. وهذه قرائن كثيرة، منها أن هؤلاء الحفاظ لا يحتاجون أن يذكروا التحريك، فإن التحريك كان أمرا مستقرا عندهم، فعندما يذكرون يشير، إنما يتكلمون عن الإشارة المعروفة عنده. وهذا له قرائن كثيرة من خلالها توصلنا إلى ذلك. من ذلك مثلا ما يرويه ابن أبي شيبة بالسند الصحيح عن مجاهد بن جبر أنه سئل عن تحريك الإصبع في الصلاة فقال هي مقمعة للشيطان. مجاهد تابعي يذكر تحريك الإصبع، وهذا إسناد صحيح، يذكر تحريك الإصبع قبل أن يخلق زائدا. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس من طريق أبي إسحاق السبيعي وصرح بالسمع عند أحمد إلى آخره أن ابن عباس سئل عن تحريك الإصبع قال هو التوحيد. ثم إنك تجد أن الأئمة الذين ذكروا حديثا زائدة لا يحفظ عن أحد منهم صراحة أنه أعلى، بل تجد الحفاظ يحتجون به ويصححونه ويقولون بدلالته، منهم ابن خزيمة وقد بوب عليه، ومنهم الإمام النسائي بوب على مطلق الإشارة بالتحريك. ثم تجد أن راوي هذا الحديث هو الراوي الوحيد الذي ساق الحديث تاما، وكل من رواه غيره إنما روى منه قطع. ثم تجد بعد ذلك زائدة كما قال أحمد إذا جاء الحديث عن زائدة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره، فإنه كان لا يسمع، فإنه كان لا يعد السماع سماعا إلا إذا سمع الحديث ثلاث مرات. أنا لا أعني من كلامي في المسألة البحث في مسألة تحريك الإصبع أو عدم التحريك، لا، لكني أعني أن باب الشذوذ إثباتا للشذوذ أو جعله من باب قبول الزيادة لا بد أن تراعى فيه القرائن. قد يتفق المحدثون وقد يختلفون، فعندئذ ينتج هذا الخلاف الذي نراه قديما وحديثا، فربما أعل بعضهم الحديث وقال بأنه شاذ، وربما جعله بعضهم من باب زيادة الثقة، وكل ذلك دائر على غلبة ظن تقع في نفس المحدث. إذن فهنا مسألة مشكلة، أن الثقة ربما زاد فجعلت زيادته من باب الشذوذ فحكم عليها بالضعف والنكارة، وربما زاد الثقة على الثقات أو على الثقة الآخر شيئا فجعلت زيادته من باب زيادة الثقة فحكم على زيادته بالصح. لذا علل الحديث من أعقد الأبواب. لذلك تنازع العلماء الذين صنفوا في المصطلح، تنازعوا في زيادة الثقة متى تقبل ومتى لا تقبل. فقال بعضهم زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، وهذا غلط، لأن الأئمة عملهم يخالف ذلك. وقال بعضهم زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف بإطلاق، وهذا أيضا غلط، لأنه كما نجد في كتب العلل نجد أحاديث من ناحية الأسانيد ليس فيها مخالفة ومع ذلك يردون زيادة الثقة. وقال بعضهم مردودة بإطلاق، وهذا غلط، فإن الأئمة ربما عملوا بزيادة إمام متقن على جماعة، وقال بعضهم يراعى في ذلك تعدد المجلس، فإن كان الجماعة في مجلس واحد فروى واحد وزاد على الجماعة لم نقبل زيادته، وأما إذا تعدد المجلس أي أن الشيخ قد ذكر هذا الكلام في مواضع عدة ومجالس عدة، فإن الذي زاد قبلت زيادته لأنه سمع شيخه في مجلس آخر، فيكون الشيخ قد روى الحديث على الوجهين. وهذا شرط لا يمكن أن يطبق عمليا في أبواب الأحاديث التي تنوزع فيها في الزيادة والنقص، ومن أين لنا أن نعلم أنه كان في مجلس واحد أو في مجالس عدة. والذي حرره الحافظ ابن حجر وهو الذي لا يشك فيه منصف عاش في كتب العلل، أن زيادة الثقة دائرة مع غلبة الظن والقرائن، وأن الثقة إذا زاد شيئا في المتن أو في الإسناد فإن الأصل أن ينظر إلى جانب غلبة الظن، فإن قوي باب القبول حكم بزيادته، وإن ضعف باب القبول حكم بالشذوذ. فإن قلت ما هي هذه القرائن، فالجواب أن هذه القرائن لا يمكن أن تحصر، إنما يعلم ذلك من عمل النقاد والجهابذة. ومن هنا يظهر لكم أن بعض الشيوخ الذين يعيشون في هذا الزمان وانتصبوا للحكم على حديث رسول الله ممن لم يشهد لهم الأئمة يجرئون طلابهم، ما أن يعلموا الطالب كتابا في المصطلح يجرئونهم على الحديث، فتجد الطالب وهو لم يستقرئ أقوال الأئمة ولم يعش دهرا فيها تجده يتجرأ على الأئمة ويبدأ تصحيحا وتضعيفا، ثم إذا ما كبر في السن ندم على ما خطت يداه لا سيما على حديث رسول الله. وقد قال قائل منهم هنا في مصر بعد أن بلغ ما يقارب 50 وقد سئل عن بعض كتبه وهو من المشهورين عند الناس، قال ندمت على تأليف هذا الكتاب. لماذا؟ لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع، فيجب أن الإنسان يكون ورعا في هذا الباب. ليس علم الحديث أن تعرف فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان خالفه كذا وفلان خالفه كذا، هذا لا يكفي، لابد أن تعايش عمل النقاد من الأئمة المتقدمين وأن تعايش كتب المصطلح عند هؤلاء الأئمة المتأخرين الذين هم أفهم الناس لكلام الأئمة المتقدمين. وأذكر أنني كنت في جلسة مع الشيخ الألباني في جلسة عامة لطلاب العلم، وكثيرا ما أقول وأعلنها كالأذان لست من تلامذة الشيخ وليتني كنت، فكنا في مجلس مع الشيخ فجاء بعض طلاب العلم من أهل الإمارات يسمى يحيى، موجود إلى الآن هناك في دبي ولكنه الله المستعان. المهم فكنا في الشارقة بين صلاة المغرب والعشاء، فسأل الشيخ وكنا 4 أو 5 في المجلس، فقال يا شيخ هل ينبغي لطالب العلم أن يقرأ كل كتب المصطلح فقال ينبغي أن يمر على كتب المصطلح المطبوع والمخطوط، المطبوع والمخطوط. ثم تكلم الشيخ وأجاب كذا وكذا. المقصود أن علم العلل والشذوذ الذي حرره الحافظ ابن حجر، وهذا من أعقد الأمور، أن الأئمة النقاد المتقدمين لم يكن لهم في هذا الباب سبيل واحد، إنما كان لهم في كل حديث نظر خاص، وهذا يتوقف على الراوي ويتوقف على المروي ويتوقف على جمع الطرق، فرب حديث يقبلون زيادة المتقن فيه على غيره، ورب حديث لا يقبلون، لأن الأمر كما قلت وقال الحافظ ابن حجر هذا، إذا قوي جانب القبول بقرائنه قبل وعد هذا من زيادة الثقة، وإذا قوي جانب الرد رد وعد هذا من باب الشذوذ. لذلك هذا المثال هو مثال مفيد جدا الذي ضربه الإمام الترمذي، لأنه يستبين من خلاله أن زيادة الثقة قد تنازع فيها الأئمة كما تنازعوا في قبول حديث مالك، وإن كان الصواب جزما أنه صحيح بزيادة من المسلمين، فقد توبع مالك على زيادة من المسلمين تابعه جمع من الثقات، فقد تابعه عمر ابن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري، وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع أخرجه مسلم، وتابعه غيرهما من الثقات، وبين ذلك العلامة الألباني مختصرا في كتابه القيم إرواء الغليل الذي سئل عنه الشيخ ابن باز فقال لو لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكفاه، لو لم يؤلف الألباني إلا الإرواء لكفاه، وكان إذا رجع في دروسه إن الشيخ صحح أو ضعف هذا الحديث في الإرواء فكان يتوقف الشيخ حتى يرجع إلى كتاب الإرواء. فالإمام مالك لم يتفرد، بل تابعه جمع من الثقات على زيادة من المسلمين، ولأجل ذلك تجرأ أحمد وصحح زيادة مالك، وهذا ينبئك أن الإمام أحمد توقف عندما رأى مالكا قد تفرد، فلما ظن تفرده وخالف الجهابذة الحفاظ الكبار توقف أحمد، فلما توبع قوي جانب أحسن يسر قوي جانب القبول، وإن شئت قل قوي جانب غلبة الظن، فعندئذ لما يأتي نافع، لما يأتي عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وبعض الضعفاء اثنين أو ثلاثة من الضعفاء ومعهم ثقة يروي هذا خمسة، مع مالك ستة، أربعة أو ثلاثة أو أربعة من الثقات وثلاثة من الضعفاء سبعة يروونه عن نافع عن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة من المسلمين، هذا ماذا يعطيك؟ هؤلاء السبعة أو الستة وفيهم ثلاثة من الثقات يصعب في العادة أن يتواطؤوا على الوهم والخطأ، فقوي جانب القبول. إذن زيادة الثقة بابها قائم على جمع الطرق، فلا نستطيع نقول أن كل حديث يزيده الثقة فهو مقبول أو وهو مردود، إنما لكل حديث نظره الخاص متبعين مراعين حال النقاد في في التعامل مع هذا الحديث، وسيأتيكم أمثلة على هذا النقد، تارة اتفاق بينهم وتارة اختلاف. أنا ما أدري، كنت عايز أخلص الكتاب لكن شكل الكتاب مش هيخلص على الأقل الليلة، فقد رجعت عن قولي الذي ابتدأت به الدرس حيث قلت إن هذا هو إيه آخر درس في العلل. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ورب حديث علي صوتك عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. والإمام الترمذي نفسه يعل أحاديث في السنن ولا يطبق فيها قبول زيادة الثقة في كل حديث، فليعلم هذا. نعم. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: رب حديث يروى من أودهم كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. حسبك هنا درسنا الجاي إن شاء الله. طيب، درسنا الجاي الأسبوع الجاي مفروض يكون تفسير، حتى لا تشتتوا وتنسوا خاتمة الدرس اليوم. بكرة عندنا إيه؟ بكرة اسكت، ولا عشان انت جامد هتخوفني. طيب، إني لا أخاف إلا الله. طيب، قال ابن عباس كان بيدرس، فقال رجل: الصلاة يا ابن عباس. فقال: ثكلتك أمك، تعلمني بالصلاة؟ مع الفرد أنا ما قلتش حاجة، يعني انت تقولش الشيخ أعمل كده وما تعملش كده. إن شاء الله غدا هنلغي درس الايه الفقه وهنكمل الايه العلل، حتى لا يعاد الكلام مرة أخرى. وهذا من أفيد دروس هذا الكتاب، هو درس الليلة، بل هو زبدة علم الحديث. فحتى لا تشتتوا للأسبوع القادم، فغدا نكمل، وبهذا مع درس الغد أظن ننهي كتاب العلل الصغير. لكن أطلب منكم شيئا، حتى يكون الدرس غدا مفيدا، أريد منكم من تيسر له أن يراجع الأمثلة التي سيذكرها الإمام الترمذي، وأن ينظر إلى أقوال أهل العلم، فليفعل حتى يكون الدرس فيه فائدة عملية. ولا يا طلع إن شاء الله. بارك الله فيك، سامحت، والله أعلم. ها؟ لا لا لا لا، ما بيطلعوا الزكاة ولا حاجة. لا لا، ما بيطلعوا. يلا، بارك الله فيك.